السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يتقدان ومسلم قسم ثانية تياتي خمسة خمسة خمسة ثانية ونتأمرة تياتي وبسانة كيفو السنة مالي هذا زارين بي هل التحذير من المناهج المخالفة وضعاتها يعتبر تفريقا للمسلمين وشقا لقصهم إياكي أمي لو مخالفهن منهجت منقلت مستنقا كالنسو عندهم ودزا منقلت الرئيم يدرقوا دعاتك كالنسو مستنقا إيه أمّاً مكفّف المسلم مبتعتني هنا لوي وشقّ لصفهم يا مسلم وشن صف مثلاً تعطك مكفّف التبلو يتسبع لوي. الجواب التحذير من المناهج المخالفة زلين إياكين ترسلنا الصوصيق على ما يتعلّب النجس للمن التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف የሰለፎችን መንገድ የሚቃረኑ መንገዶች ከነሱ ማስጠንቀቅ ከቢድዓ መንገዶች ማለት ነው يعتبر جمعا لكلمة المسلمين የሙስሊሞችን ንግግር እንደ መሰብሰብ ነው እንደው የሚቆጠረው አንድ ከማድረግ ነው የሚቆጠረው لا تفريقا لصفوفهم የሙስሊሞችን ሶፍ መከፋፈል ሳይሆን እንደውም አንድ ማድረግ ተብሎ ነው የሚወሰደው لأن الذي يفرق صفوف المسلمين مكنياتهم يمسلمون سلف يمكففلو يمسلمون عند النتمي بتاتنو هو المناهج المخالفة لمنهج السلف يسلفون منهج منقد يمكارنو منقدو شناتشو أمهوني يكففلو شالوك ورزا منقد تري مادرقنا هزاو تكالو تيتمت منقدو شماسنقك اندوم عندي أدرقالنجي أي كففلو حقيقة ونكاية نوكو تحذير ما درق مالك إيهي يبيدعا من قد نو قلي قلي قلي ميبال يبيدعا أين تال عندي عندي حينتوش يبيدعا من قد وشال إنين هلو يبيدعا من قد وشتاونا نو ودا أندو ودا صحابوش ودا سلفوش من قد إيهي عندي تنو مكفافة لما مكفافة لما عندو ممي هنو من ما درق نو أهل السنة والجماعة منهجوك ودالوك منقرس تري مدرك ويمدم أمه وسيكفاف الإيايو زم مالتنا ودا قونجي نو ودا عنده منقر كزيو تعلو بمولو سهتتنا ومالت إيه تراش أمه وما كفاف التدرقو لتاسب أي سلم سنة دمو بباهريو عند يدرقا لنجي أي كفاف توحيد سنة قرآن حديث حق سون عند يدرقا لنجي أي كفاف لازم ابن تيمية رحمه الله من إلى له السنة البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة كل جيزي ماله بدعة كمن قاية قرانينا كما كفاف القا كما اللاية قاية قرانينا سنة دمو كمن قاية قرانينا كأندنة قاية قرانينا لازم تبلو من إبالة لابن تيمية أهل السنة والجماعة إبالة يسنة أن جماعة بالبيت ما ينطق المجرد سنة كلا جماعة جماعة كلا رجوع يسنة وتجي لا بلجوا بل لا تبتلى يتدرج حد السنوم اليوم ده لو بدعة من جاي تقرن يسنة تكلم أهل البدعة والفرقة بالا يبدع أن يتفصل بالبيت تبلون ميتر تنجي أهل البدعة والجماعة تبلو في ترى يسمنوا يلنم وكذلك أهل السنة والفرقة تبلون في ترى يتسمى بضبوطة إلم لهنا ما يكون جماعة سنة يكففلم بدعة دقمو عند لا درق أي سلم نو لتوحيد الرئيما درق نحكم مبرارات باطل باطل مهن من ناقر عند لا درق لنجندهم أي كففلم لكففلم مشلال قمان النوم يكففلو بحق النا بباطل لا يلصوتني كفافلة أي حكم سنة حق اللي يميفلقوا سوتشن عند يدرجة جن حق اللي يميفلقوا النا يميت على سوتشن لقمة من يدرجة يكفافلة إيه من مشكله حتى نبي صلى الله عليه وسلم قا سلاك والله من دناله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة النزاب يمسحف بالبيتو تقلز هنا وما ترجع سكمت على الشودرات هل تكفافلوا من البريلة كلهم بتأمت لأند نبرو كذابوا على قل إيكا الله زند يمي ورد الله المزاف نبي صلى الله عليه وسلم ما لذلو قرآن يمي أنب الله ملك ثانية سيمات أقم من هونو تكفافل حتى زمد قواسايكر تلاعي بيتسابه اللو بالمنا مستفات أباتنا لسراراك زمد أزمال هلو ودا جنبره هلو تلاتون لمن حكنا باطل عند الله يمي السلام ما يسلمان بحديث نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال ومحمد فرق بين الناس محمد صلى الله عليه وسلم بسوس مكاكل كفافلو علي لال بمان انها بمان حق لا يالو النا باطل لا يالو سوس كفافلو علي بزيها ترق وقومك هنا اوسنا باطل النا حق لا يالو سوس كفافلو جن بزاني واترق وقومك هنا امون بسلا اي من قدن ديه دي ادرق والك هنا يسهتتنو انهم يسهب السبال انجي اي كفافلو مالا أمساس من ثنيو البعض من جزاك الله ودوها لا من لسبلنا كتاش موجة وليما لسنو متو حازت أنيا يميلو كتاش فعليكولا متو أرباز ديكو تراكولا مالت قلت متو ثلاثة سدست مالت فالزالي يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقدر لك أن أنت أستوتك هنا يسلفوك منها جميع كارنو منقروك تنسو ما سنقك قديت هاي هنا لو يمي الضياكي تنسو نبه يوقع هنا الضياكي قاسم ساسي مال كالنزي يتساساتو برنوش ما سنقك شكري لله مهنو سيتكسو كتنانتو لقرات شوقات مساسينو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهلال يجب عقوبة من انتسب إليهم أو ذب عنهم إلى ودمبتدعوك تتأقان سو مقطات قديتا أو ذب عنهم ويمكن نسو لا يميك لاكل اللاتشون أو أثنى عليهم ويمن نسو نمي أدنك أمي أودساتشو أو عظم كتبهم ويمين نسو مساحف أمي أتلك ايه كتاب مرتنا وياله ميادنك او كره الكلام فيهم ويمسل النسو بالنسو زريع من ناقر رد مسلة المال ايه ننك يتألا او اخذ يعتذر لهم ويم للنسو عذر يفلق اللاتشو ايه ان يالو تكون ليلي الواسبون وياله مال لا يدري ما هو ايه يتناقر ونققر من اندوان على هو قوم يتناقر ونققر من عنده هنا على وقوم بلو عذر يفلق اللت أو من قال ويم يالا إنه صنف هذا الكتاب بدياكي ملكمان السنة وقنين كتاب يزدقى جور قد أنيانا إلا ويم كاسيت ريكار دي تدرق دم سيسموت بدا عايتنا قروا سواج مال إيه نققر دين يسونا قققر نور قد أنيانا حق أنا باب روبتن دايهون إلا زاري يبيديو من رجانكوا ما مناك فاسوها المبتدي عثمان يا كتاب متالج يا كتاب مرجاسي متأمن إلى له أي إني من فلقة وندهينة أتمنى إلى سوستين يوم أتم عرتين يوم أتم يالو يتأيقان يا يالو كتاب سمت الله شو أجر يا مرد أب الزهاجر يتأتمون عن فلقة من الزهاجر يتأتمون له إلى له يا هلو سمو الله الله شو رقم من إلى له أي زاريكو يتتأفى النجار هلو ما من كبرنا إلى أو كو كافر وتم صفوه باشولي هون شلاء هذا هي كون القرآن نسند يتأمنه هما كونه بعالم لا يمت تماما كتأفى أو مت تماما ما ينور ومتشنو عندما الرجاء من شنو ما نوكه وكهونا نترى قم من شن من نوك أو كهنا لما استعليني محمد نيتنا قدروا تبيه يا محمد ما هتمي تمتابتا دبدابيني كما تعليهم محمد نيلاك وقالي من دنو مالك ما قبلنا هذا انتي آية يدلم ان دا محمد عينت ما هتم لنوري شلال بيان دبدابي مملسنا وان دي قلبي السوم بعثال اسكافيني ودرس مرقا قد قلبي مالك قلبي هين قالكوي متشن بيهون كمحمد ميمت عمر رجع ما من عال شلم بل كمان نمسو ميمت عمر رجع ما من كبرنا مالك وإذا دغمو دمس سيقربلاچو من يلالو ايي سلاي هون سلال تقنا بابرو لي هون سلال يلال اشي بفيديو يتاغز مرجا دمو سيمطالاچو من يلالو ايي من لذو يتقنا بابره لي هون سلال زاري تكنولوجي تراقوال بزو نغر مسرات يشالال دمس مقرط مقتل ايي سون سئل اسو يال هونون اسو اسمسلو ماقرب تشلوال سلازي باون ساعات ما من يكبدال يلال لذي عند طرو من ستواچوال عند وندماچن الذي مبتدع تشم مرجع دمز كتاب ستاقر بلاتشو تكنولوجيو تراقو البزونة غر مارج اتشالال مواشت اتشالال ميلواتشو كهونا تكنولوجيو تراقو دولاتشو تأيقواتشو بلاتشو تكنولوجيو تراقو لنا انتم بسلك دولونا أيقواتشو هين نققر بلاهالا لالكب الذي فيديو لا يمت تايو عانتنا هذا اللام بفي اللفت سويو نشدا يالي ياج أبت أبت يتايا السؤال اللام وين مدفون قجر سينا قجر يتعيا ككافروس جاي هنا سراس سارا يتعيا السلاي هون السلالي لا دمسون يسهم ويسون دمز يترى ترى الشيء ترى ترى منهم شجرين له جنب تكك كل يسمون وكترى قجر أبو على راسه ما قبل يداك تسؤال عندي هي لا عذر ميفلق الله شو كهنا السنو هين كتاب يزق جو راسه يسافونه من عمل هي لا منه وأمثال هذه المعاذيب نزين يمساسل مكنياته تنمي فلقلت كهنا لمبتدع التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق مهيم وين منافق هنا سون جليلة ويما يتشلي هنا النققر يتناقر عذر مي فلق كهنا لمبتدع عندي هينة لكتوتي قبل عندهم بل تجب عقوبة كل من عرف كل من عرف حالهم ينسون هنا يتايوك أنسو بمولو كوك بوهالا ولم يعاون على القيام عليهم بنسولاي بميسر رسرا بنسولاي بميسر طورد لاي كنسوكا بميدرق تقل لاي سبب برم ما يدرق كهونا اهم لكتاي قبوال لنسو موتبع النساء وقوقن رد بمستت لاي يام بدا عبمات فاتلاي ما يربارب كون الجنات اطفو ميكمت كهونا مال نانتون دا جمرات شو تجرسو تفلو السون بقى سلام هنو منور ميفلك كهنا عندي عينتهم مكتعت اللبت مكنياتهم متبابر يالفلق ومن سلهننا يا أكهير تككلا إذا اللنبلو سلا قمتا تقبي على اللنبلو سلا السبن فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لذين السوش لاي مقوم نسهم ما قالت أن ينسهم سهتت ما سكاكل قديتها كونونا قروش عندنا ونا متبابر مجمر اللبت لالو نمساس من تنيو انيو اللو قالاتو تنجل يميسا موسلو هنون باقرات تنم بوچن مبتديعو تنم الواتشو نقرو سلو هنو كل اني انسسمو كزيخ ابن تيمي يا رحمه الله نقرقا اندتا نتاثر واتشو هنو البعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لآرائهم عندان سوچ الله ولا تككل ان يومان قديم راتشو هنو عندان سوچن تقديس يادرقالو نصوح يادرقالو لأن السو عملكا كتم وقن تنيه هنا بقى السويا لون انجلي لألك أبلا بلوما فما نصيحتكم لهؤلاء لأن ذي سوچ من للنوية متساطوك مكريلا الجواب الواجب اتباع الحق مع من كان فمان يوم مسلم لا يقديتاي هنا ونقر حق كمان يوم سوقا بهن يعني الحق مكتن انجي يني شخص قال تناقر ودرسه إنن حق يني أستاذ قال تناقر ودرس يني مذهب مريض قال تناقر ودرس بلو كسو كخسو عند بتمتبك أي قبام لاتباع الرجال المخالفين للحق كحق قايم مكرن وسوش متكتل سايهون يلكو نس حقو كمان نمقايهون حق يازون سونو لندقف يمي قبو زلايا هنم ماسر الزمن داي هون بي بتشاقن أسفل لاقيسل هون دقموال إيه سيبالقن حق كيتم بوتا يفل لقال منتر حق كيتم بوتا يفل لقال مالتنا حق كمان من يوم سو بيمتا ليك أبلو تيك قبال مالت بولتو مكاك اللي ينتر حق ميفل لقو كمان نو حق لا يمهناتو كمي تاوق صوتي بعقيلاتو بمنهجاتو بعلمتو كمي تامنو صوت كنسونو حق ميفل لقو علم ميفل لقو نقر جن إهي أونتا بحق لا يكالهونو صوت ديمت أن حق مهونو كثرة قادة ما قبل قديتا يهون بلنا لذي مثال عند كافر بكبروس قطعة اللبيل من إهي نقر لقبلانا نقبل نقبلانا نقر جن إزا كافرات قفيرا علم قرالن إيه سو حق وسو زند لنوري سلالنا حقا نفلقنا لالن عنا لما يفكر لنا وده مبتدع سمت عن بزيونو زورو زورو حقا كمان يوم سو قام فلقي السالة لا يقبالم حقا ميفلقوا بحق لا يكهل سوس كانوا بحق لا يالهون سوس كان حقا بينا قروا النسو سلاتنا قروا تبلو حقا ودك اللي درق اي قبام إيه اللي يتوما وكي أسفل لقال يا شيطان لا أبو هريرة آية الكرسي يستمر الشون عندما تشند مرجع النسي تكامو طالب إهينا ننده تادر قاتشو مرجع المهنو ندم تاسر الدواتشو فزيبا في التنقى قرن البطا أهم بتتأيقو من طالب من لنو ملسو ندوم لنسو مرجع سايهم بالنسو لاي ما سرجانو ميهونا وتباب لنا ندهت نو ما سرجان ميهونا موك عندنيا هي أبو هريرة شيطان قال إن ما رواد اللهم هيدو فالسومة تونو حقا ينقراته فلتنيا صلى الله عليه وسلم فلتنيا هيدو نبي صلى الله عليه وسلم أرقاك طوال إيه نقر أنتمهون على مهنون مالك انجي شيطان بنقراته وريب تشايزو آية الكرسي مقراتها الجمع اندي هندي هالي سيلو أو أنتني ينقر سيلو فالدابو هلا أرقت أن يهونو نجي سوى نقراته بسعال تماما إلا من تجمره قال ما ناك تجمري علمك ألا سوى ألا أشي قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته أني سوتش قرمون يالا سندني عند الحديث سند أوكو يحديث صحيح النتم أوكو كذاب هلا يذهبون إلى رأي سفيان وده سفيان السياتي مهدو سو شجر منيال سفيان الثوري مالتنا السو منالو بلوي هلالو حديثو قلت هنو تقمطو الله سمو حديث باينورن قوش يا علمو شا السياتي يازال قل حديثو قلت هنو تقمطو لمن دلنو وده قل سبو شا السياتي مكيلو بتامي قر مالالو والله تعالى يقول الله اللي هلال فليحذر الذين يخالفون عن أمره نزى النبي صلى الله عليه وسلم أن تأزازي ميكار نسوش يتنككو من أن تصيبهم فتنة أدقى أن داقى التماتشو فتنة مالته إمام أحمد الدبر الرح الشرك بلو شرك لا يودكو يتنككو إهم مالت ديزنو كنبي صلى الله عليه وسلم ميمت على المرجة رد سيادرك سيملس سيملس لبو لا يملي وركبات الشرق لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك يهون تأمت لبوستر قبت بزاو قد اللي قبع يسلال أو يصيبهم عذاب أليم وإما سمامي يهون قطعة لأقات ماتشو يتنقق النبي صلى الله عليه وسلم انتزاز يميكار النسوش بلو على الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كسماي دين قيل زنبب باشوهي قربال لا من دنوالو أقول قال الله أني الله اندي هلال اللهم وتقولون قال أبو بكر وعمر أن أنت قن أبو بكر اللي في الوال عمر اللي في الوالي يالاتو حديثا بأبو بكر ناب عمر نققر لتكأوم وتفلق اللاتو ما أني الله نققر للابو تالي تقمو أقول لكم قال رسول الله ملا نبي صلى الله عليه وسلم اندي في الوالي يالقواتو أن أنت قن بأبو بكر ناب عمر نققر لتكأوم وتفلق اللاتو إهم بما رجعته الله دينك لازم ببشو يا سجال الوش. فإذا كان هذا التحذير والوعيد في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء كان دليل. ابن عباس رضي الله عنه إن هل ذات الناس ما استنقك يا دربوت في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء كنبيات أسبوها لا مرد يمي بالو تنسوش أبو بكر عمر ينسو النقر على من رجع بمكة الله إهن يهل ذات كذاته فكيف باتباع من هو لا في العير ولا في النفير سراش كمن أمر اللنسو مكة لما ذات شاون ليجليه النومن حديث تقمته أني يقلين المكة لو بلو يزانق اللي سبع ملكاكة نقر ماز إهن ما وعيدوا بتأمي كفايمنا البابو بكر النابع عمر لا ليك بدك هنا مال لا في العير لا في العير ولا في النفير ملوه يا عربوش مثال عن مجاجر من لما لا تفلقون وميت كم عند سو من بقى ومن جروس ساين وسكرنا كمن ميل اللم كمن ميل اللسو استن ما مكث لنديت لهني وعيدوا ذات شوبة أميك فاي هنا ممن لا يعرف بعلم ولا فضل بوقتهم هنا بدرجة ما يتوقع هنا نسو مكة لعلم الرجاء أنديت لهن وعدوا إلا أنه يجيد شقشقة الكلام بالتهيسو نققرني شلال ورين قلت أدركوا عبرالتو من ناقر إهن شلبتال إهن بما أدركوا بالتها يسون نققر مجبة حديث انتدو ذات شاو أنديت لهن وبطعم يكفانو كلما إما أتسو نسو نكتل لنا ميلو سوش دمبر الفباس شوان اللي هلوم أسنق قوال أبو حنيفة إمام أحمد إمام مالك إمام الشافعي إنيان أن لا تكتلون أسيعي تحسنن بلو إمام أحمد لما السالي كتنا قرطو سمني لالو لا تأخذوا عني لا ولا عن الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا لك كاني أتياز لك كشافعي ما أتياز كثوري ما أتياز سفيان الثوري ما كأوزاعي ما أتياز الناس كذبت من جياد الناس كقرآن لك حديث نوالا يعني من جيبت انجي يسونا السعيد أتكت المرجاء إيان لبلوال مرجاء وشن دقمو الناس يبرروا لنا نقال هنا بكر إن يبراسات لنا وقشوا أنشب يعلموا شا السعيد من يسبل قول من لنا قرآن إن حديث لمردات مال انجي كقرآن إن حديث قن هنا أكل إن لمرجاء اندي أقلق علموا من إلاد كلام العلماء يستدل لها لا يستدل بها إلا يعلموش نققر مرجا يفلق اللتال انجي سند مرجا هنو اي كرب ملا يزي عالم نققر تككل نون لان لمن دليلو الله اللي سلال النبي صلى الله عليه وسلم اللي سلال انجي اهين اقر تككل نون لمن اقل يا عالم اللي بلو فتوى سلسة لا يقل لشب السعيد من اللي هنا يسلم بتشاوم مرجا اللي هنا يسلم بقرآن النبا حديث هل تاقز بقر مالك دوم علموتين ابن القيم رحمه الله مسلون يال بمن يمثلو تال يعلموتش السعيد مالتلا أسفل لاقي النتو مال لك كعبان ما يملكت سو كعبان اسكين ملكت درس بمن دنو مين مرة بكوكوب نوالا أبتاجاني يتملكت كوكوب ويمدق موي كعبان دايركشن متاساي انسنيزو من لم يبالو كومفاسيزو مال الصاني زو بس صانه مين مرة وكيف لو يتيني عندهن مياو كمل لين كعبان سايسا كعبات قبسيهم كوكو بأسفل لقوال كومفاس يأسفل لقوال من مم يأسفل لقونا قريلا أقيم توتا لها وكذلك يعلموا شما السعيد كقرآن النا كحديث قلت هنا مرة جاسكي قني درس ينسوا السعيد إيازات كذابوا هلا قلت هنا مرة جاسكي قني النا يتقاتش هنا وكتقني من يدرقا الناس هناك قرور يترقنا ولا دليل يكلال مالتنا بذيه مسلو تال أمسادة أنيو كيف يمكن تعامل الشباب المبتدع مع المبتدعين جماري هنا وطات يما جمالي ومبتدع ميلو جماري مال قناعي دين وقتني يتمارا أدس من المقتل اللو تماري وطات بدعا الرامسك هنا سوشقا ليت لو كان نستقالين ورايمي قبا جنينيونت وأصحاب الأفكار الهدامة أمنة أو دامي أتفيهن أم ملكك تلا تشوسوش قا هنديت نولين رويمي قبا وجنينيونت والعقائد الضالة أمام يهن أمنة تشك هلا تشوسوش قا هنديت نولي قبا بالين نوار يمي سليلة الجواب الشباب يتجنبون المبتدعين وطاتوس بدع الرمزوتن مراقنا ياللباتو واصحاب المناهج الحدامه والافكار الضاله او دامي يهونو امنتن ابلاش يهونو منغدوتنا اطمامي يهونو املكاكاتوتس اللاتسون سوت ليرقواتو نو يميغباو يبتعدون عنهم وعن كتبهم كنسوم ولا انسو كميصفواتو مزاحفوت ليرقو نو ميغباو ويلازمون اهل العلم والبصيره يوقت بالبيتوتن ليجبطو كنسو غن ليهونو يغبال واهل العقيده لازم اهل العلم واهل العقيده السليمه الف الناس فلقي مسلنيان الف هم دمو باتنور واهل العقيده السليمه يبال مثلا انما يهون عقيده يلاچون سوت الناسن نو ابرو ليهونو ميغباو كنسو غانو ويتلقون العلم ويتلقون العلم عنهم وكتنم ليوصلوا لكسمو ميغباو كندزي عين السوت نو ويجالسونهم أبراهو ليكمتو كالنسو غايق قبال ويسألونهم سلدينا السوم ليطيقوا السوم يمي قبال وقت يالاتون ناطر عقيدة يالاتون سوسن. أما أصحاب البدع والأفكار الهدامة يبدع بالبيتوتنا يتبلاشو أطفيهن أملكا كالبيتوت النسون فيجب على الشباب الابتعاد عنهم بوطاتو لا يهلو قد يتاميهن ومن دلنو النزين أطماميوس مراقنا وكنس ومششنا لمن بيبال لأنهم يسيئون إليهم مكنياتهم النزي يزيها ملكاكة بالبيته ونسوت مدفون نقرنا يمي سطواتشو لنسو يميولو اللاتشو ولتا مدفو يهنا ولتان ويميولو اللاتشو عقيداتشو يبلا الشباتشو ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة بالنصوص مدفو يهونو بلشو يهونو امنتوشن يتكلو باتشوال والبدع والخرافات بدعنا خرافات خرافات مالت باطل يهونو كنتو يهونو نقا قروش مال انيه النقروش نو يمي تكلو باتشو وستاتشو سلزي ما تنقق على باتشو ولأن المعلم مكنياتهم ما استماري له أثروه على المتعلم بتماري ولاي تزنو يما سادر شلو تالو اي حقيقة ما يكاد نقر وقوان اما لكاكة نقرنا حتى بحر ينقى اللوضة عند سو كو شخلا يطرو عدد يالو شخلا يميقرا كونا بوهلا سو متأذب نومي هون عدد يالو سو حياء يالو سو نمي هون مدفوسة وتسادابي تقو جيغا كونا لغنو ميقرا يا بحري بتوسنا ملكو يقباب بتا السو بوهلا سياقرا تقو جي نمي هون تسادابي نمي هون ملاسو لك يهونا شخ غا استاذ غا مين ماركون استو من دنمي هونو ملاسو لك انا امي هونو من غا يوالج احيا غا يوالج قدر يهونا نقر تمرا مطاش الناس هو يهو مدفوسو غا ميول كهونا بتلاي ممنهرو كهونا يزام مدفوسو يهي بحري تلابسون امي ملاسو طرم كهونا لقو عند الزومات سلزي ممرت اللبس فالمعلم الضال أمام يهون ممهر ينحرف الشاب بسببه يعودت بس مكنيات يتأمل فحق يتنبل والمعلم المستقيم أتأل بأقوام يتأنى فككلن يا ممهر كون دقمو يستقيم على يديه الطلبة والشباب بس الجلاي اللو تماريوت وطاتوت أتأل اللو النسون طرسو تنو يوطأل ملل فالمعلم له دور كبير من مهر بسويه بحري من عقيدة لا يتلق مين اللو تلق مين يتجاوثال فلا نتساهل في هذه الأمور بل نزيق الدايش لا يتشلى لن العيق قبام من مهر عشان ما نندهنا لنوكي قبام والدنيا عشان ما نندهنا ممرض على بم لذيهم عند مصر الجاي هنا نزل يقول الفضيل بن عياد جزء متوانس عن لدرجة ورد بلا شمل نسمر بتاج فضيل بن عياد رحمه الله ليلا إنما هما عالمان لا دنيا لا يالو تمام مهران ولا تنا شيلا ولا تاين تما بقطر سايهم بعين عالم دنيا وعالم آخرة يا دنيا عالمنا يا آخرة عالمنا فعالم الدنيا علمه منشور فعالم الدنيا علمه منشور يا دنيا عالم اوقاتو يتبتننو يتزرنو وعالم الاخره علمه مستور لآخر عالم جن علمه دبقنا مسترنا، فاتبعوا عالم الآخرة لآخرا عالم تكتل وحدر عالم الدنيا يدنيا عالم تتنككو لا يصدنكم بسكره بمزجاو بمججاو لآخرا أكت كما فلق عند أكدرشو مالك يدنيا أكت من يوم سوزن لقنيال قلزه هنو يعلم من امتعاب لفاتنا دكام يقنيال مال لآخرا أكت قن مسترنا مالك علمو الزندنا وميقن يوم زنبلو كمان يوم سو لقن يميس الوقت هيدا لهم علمو الشاتة قبهيدا بثلا يمدقمو بمت أيك من عالمو الشم بمت أيك كتابو الشم بما كلابتنا بما قرات كال هنا بكر أيقن يملا ما رب فلقونه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه من بلوى إنما أتيت هذا العلم بلسان سؤلنا أنه إن علم يقن يوت أياكي بهنش ملاسنا إلى نبي صلى الله عليه وسلم صحابوشنا من دزيو بمتأيقنا هنا العلم يتسطه بالوال لذي إنيا هل قلت أنه بكر مي قلت على اللهم يا أخيرا وكثنا زنبلو تقلتو نو يالا مي ترى النقر أيضا لما سلسانيو كيف يكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور مسلمي هنو مري وشن انديتنو شريعة ويبهن ملكو ممكري مي تالو إلى الجواب مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور مسلم مريو التميم مكرت ببزوينة من قرنه منها كالنزي وساندو الدعاء لهم لنسو دعاء مادرق بالصلاح والاستقامة الله اندي أسكاك لاتشو قد اندي أرقاتشو بحق لاي دعاء يدرق لاتشو إهي راسو كنصيحة يكثر المسلم مريم كمم كرمل لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين لمسلم مريوش دعا ماذا كسنة لم يقدروا يسلفوش من قرن ولا سيما في أوقات الإجابة بتلي دعا الله زند تكبينت بميون باتش وقتوش مرتو لزا مسلم مري دعا مرق يسفلق وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء دعا تكبينت يميون باتش وقتوش لك إيا مرد دعا ليدرق اللي يقبل لمسالي عرف وقف لي بميون باتشات يمسى السلوثنا. وفي الملتزم ملتزم مالك بحجر الأسود النار بكعبة بالمكاكل اللي بوتان الزابوت عليهم ودعا يدرقسوا دعا وبكتتها الله زندسك بين نتلقين يلبلو تناقرون. قال الإمام أحمد